وهذا لا يفتر. وكل ذلك من صلى الله عليه وسلم عاشه تبعات ومسؤوليات على صاحبه. ينبغي على الغالب العلم أن يتنبه إلى قوله السلام من يريد الله به خيرا ليحطه في الدين، والتحطه تفعل يحتاج إلى إمعان النظر في الأحكام ودقة النظر في مقاصد الشريعة ومعرفة مراميها. أما أن يأتي ويقول لا أعلم نصا ولا أرى بأسا وهذا يجوز وليس فيه أمر الضارع على تحريم، هذا حس علمي. لكنه لو أمعن النظر فيما أمعن منه وأعلم منه وأبقى لله منه وأرى منه لوجد الأمر جليا، فإن الشهوة تحصل بالاستماع ويجد به اللذة كما يجد هذا الجماع، وإن كانت الجماع أشد وأقل لكنها في الاستماع يجد شهوته، ولذلك تجده إذا استنى لا ينصرف إلى الحرام. ومن هنا قالوا بإباحته من الضرورة لا على سبيل أنه مباح بذاته، ولكن من ذلك ارتكاب أخط الضررين. قالوا إذا وقف أمام الزنا وخاف على رسل الزنا هل يستني؟ قال يستني. قال يستني لكنه إذا استنى يكون حينئذ آثم إثما أصغر من وقوعه في الزنا. فهم من البعض أن الإذن به بحال الزنا إلى منتج على الإطلاق، وهذا من عدم معاني النظر في كلام العلماء رحمة الله عليهم من أجل الله. ولذلك لها أمثلة، رأينا وخير بين حرام قليل وحرام كثير، فإنه لا تصرفه إلى الحرام الأقل، لكن ما يلحق يأثر بهذا حرام أقل. فالمقصود من العلماء رحمة الله عليهم المقال أن من خاف على نفسه الزنا يستني، إنما هذا من باب ارتكاب أخط الضررين، لا أنه يشرع ويجوز ومباحه في دين الله عز وجل. فعلى هذا فإنه إذا خرج منه المني يعتبر محترا، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.